فإنه لا يخرج عن الضلال. لكن هل يعتبر ذلك ذنب أو بدعة؟ هذه مسألة أخرى. انتبه، البدعة سب الصحابة تدينا، أما انتقاصهم من غير تدين بذلك مثل ما تقول أنت، لو تصورنا وقوع هذه المسألة، قرأ في سيرة أحد الصحابة فظنه جبالا فقال والله فلان جبال، نقول هذا وقوع فيهم، هذه معصية، لأن الله ما أمرنا بها، الله أمرنا بأن نمسك سنتنا عنهم. نعم. تدينا شيخ عن المستحيل؟ لا لا لا لا، تدينا أن يتقرب إلى الله بسببهم. يعني أقصد يدخل تحت المستحيل؟ لا لا، يمكن ما له علاقة يستحيل ولا ما يستحيل، المهم أن يتقرب إلى الله بسبب الصحابة، يرى أن الكلام في الصحابة من الدين، يرى أن الكلام في عمرو بن العاص ومعاوية من الدين، وأن هذا لا بد بيانه للناس مثلا. درجة أعلى يعني. درجة أعلى. أين؟ هو أعلى من المستحيل. كان هذا مقصودك. ما يرى على أكثر من ذلك مستحب أو واجب. نعم. الحمد لله. سياق ما روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة، روي عن عمر أنه جلد 30 صوتا من حرج على أم سلمة، وأن ابنه عبيد الله بن المقداد فهم عمر بقطع لسانه، تكلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي فيسب أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأن ابن عبد الرحمن بن أفزة سأل أبا عبد الرحمن في من سب أبا بكر ما كنت تصنع به؟ قال كنت أضرب عنقه. قلت بعمر قال أضرب عنقه. وأن عليا بلغه أن ابن السواد تنقص أبا بكر وعمر. ابن السواد، ابن السوداء، ابن السبا كله واحد، يقال له ابن السوداء، ابن السواد، ابن السبا. نعم، النسخ فيها السوداء. تنقص أبا بكر وعمر فدعا به وبالسيف فهم لقتله فكلم فيه فكلم فيه فقال لا يساكنني بلدا أنا فيه، فنفاه إلى الشام. قال وانتقل حريم عبد بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا لا نقيم بلدة يشتم فيها عثمان. جرير بن عبد الله نعم، وجرير بن عبد الله بلال حريم. قال من التابعين عن عمر بن عبد العزيز فقدمه طلب أنه طلب من شرب عثمان 30 صوتا وعن عاصم الأحول وكان محتسبا لخلفاء بني العباس أنه طلب من شرب عثمان 70 صوتا في دفعات. وطلب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية أسواطا. وعن أحمد بن حنبل قال يضرب وما رآه على الإسلام. وعن إبراهيم النخعي قال كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. وعن أبي إسحاق السبيعي قال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال زائد بن منصور بن معتمر اليوم الذي أصوم فيه أقع في الأمراء. قال لا. قال فمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال نعم. يعني هل يجوز أن أغتاب زايد يقول لمنصور المعتمر اليوم الذي يصوم فيه أقع في الأمراء، تكلم فيه من ظلم فسق سووا فيني كذا وكذا اغتابوا عند الناس؟ قال لا. قلت فمن يتولى أبو بكر وعمر؟ قال نعم. يعني أنت إذا صمت ينبغي أن تحترم حرمة الصوم، ما تقع في غيبة الناس. فقال إذا تكلم الإنسان في بكر وعمر قال لا بأس، ليس له حرمة، هذا مقصود. نعم. قال وعن صحبة بن مسرق قال هذا قال بغض بني هاشم النفاق وبغض أبي بكر وعمر النفاق والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة ومن الفقهاء. نعم. التفصيل في مسألة التدين والدنيا أين نجده؟ نبه عليه شيخ الإسلام في الصارم المسلول. لأن أيضا أذكر أن بعض فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله أنه قال له إنسان يقول أحد الناس كيف لا يجوز سب الصحابة وقد سب بعضهم بعضا؟ فجاوب على هذه الفتوى. قال وإن الفقهاء عن مالك إن من سب الصحابة فلا سهم له مع المسلمين في البيت. وسئل إسماعيل بن إسحاق عن من سب عائشة فأبطل قتله. وقتل الحسن ومحمد بن زيد الداعية الطبرستانية اللذاني. الحسن ومحمد اللذاني وليا ديار طبرستان رجلين ممن قذف عائشة. وقتل الحسن، يعني الحسن محمد ابن زيد قتل من؟ الداعي الطبرستاني. ليش قتلوا الداعي الطبرستاني؟ ليش؟ لأنه لا، الداعي الطبرستاني قتل قتل الحسن محمد بن زيد، الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان رجلين من قذف عائشة، يعني هذا وصف للرجل. شيخ، من داعي هو القاتل؟ الداعي قتل الحسن ومحمد، قتل الحسن ومحمد ومحمد هكذا يكون الداعي الطبرستاني الذي وليا المقتول. شيخنا رجلين ممن قذف عائشة، بس واضح من هما الرجلان؟ هل هو الحسن ومحمد؟ ما تجي لا شيخنا، الحسن ومحمد قتل رجلين. أيوة أحسن، الحسن وقتل الحسن ومحمد الداعين الداعي الطبرستاني، الحسن ومحمد اللذاني وليا ديار طبرستان قتل من رجلين. زيد هو الداعي طيب. الحسن ومحمد ابن زيد رجلين، من هو رجلان؟ ما نعرف. لا، القاتل القاتل هما الحسن ومحمد. أيوة بس المقتولين من لا نعرفه. ابن زيد لا لا لا لا لا محمد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لما ولي ديار طبرستان الحسن ومحمد ابن زيد، لما ولي ديار طبرستان وكان أبوهما قبلهما داعي طبرستان اللي هو زيد صفة، لما ولي الحسن ومحمد طبرستان صارت لهم الولاية، جئ برجلين ممن قذف عائشة فقتلا الرجلين. قال أخبرنا علي بن علي، قال أخبرنا ياسمين بن عباس الوراق، قال حدثنا جعفر بن عمرو، قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأكثر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حتى ضربوا حدهم حدهم القذف. نعم. قال أخبرنا عن الله حفصة حفصة بن عمرو، صلح بدال جعفر حفص بن عمرو. هنا هذه الأثار في نفس ما على أي شيء يعني نستدل بها، بعضها وجوب القتل وبعضها النهي، دل على أن الصحابة والتابعين يفرقون بين من يسب تدينا وبين من يسب غير التدين. تجلس، هذا هو سبب التفريق. يعني هل يعقل أن علي رضي الله عنه يؤتى به برجل مثل ابن السوداء ويعلم منه أنه يسب الصحابة تدينا ويتركه؟ ما يمكن. فنعلم أنه إنما نفى لظنه أنه إنما سبه لأمر دنيوي، ولما يأتي الرواية أن فلان قتل وفلان قتل نعلم أنه قتل من يسب تدينا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا حسن الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا قيس بن الربيع عن وائل بن داود عن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا حسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا قيس بن الربيع عن وائل بن البهي قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلاما فاجتمع عبيد الله المقداد فقال عمر علي بالحداد اقطع لسانه لا يشترك احد بعده لا يشترك احد بعده فيشتم احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حديث حنبل قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا عيسى بن عبيد الله الطيالسي قال حدثنا عبيد بن زيد الجمال قال حدثنا قيس عن وائل عن البهي قال سمعت عبيد الله بن عمر المقداد بن الاسود فهم عمر رضي الله عنه من قطع لسانه فكلمه به اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذروا لي اقطع لسان ابني حتى لا يبتلئ احد من بعدي حتى لا يبتلئ احد من بعدي يسب احد من اصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابدا. نحن نقطع ان هذا الذي وقع من عبيد الله مع المقداد انما وقع لامر الدنيا، ومع ذلك عمر اراد ان يجعله عبره ولم ينفذ ذلك لعلمه انه لم يكن سبه ايش؟ تدينا وتعبدا. نعم. قال واخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال حدثنا ابو جعفر محمد بن يزيد الادمي قال حدثنا سفيان بزار البزاز الرحمن كان مطعما.

مرة معنا 30 شو صار 200 معنا في أول الباب وكل هذه الأفكار في المراسي أول الباب بلا إسناد نعم قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو بكر بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي 82 قال حدثني صدقة بن عبيد الله عن الحارث بن عتبة بن عبد الله صاحب بن قوسين أن عمر بن عبد العزيز أتي رجل يسب عثمان فقال ما حملك على أسببته قال أبغضته قال أبغضته قال فأمر به فجلد 30 سوطا تأمل الآن قال أبغضته ما قال إنه يستحق السب إن أتدين بذلك ها. لو قال أتدين بذلك صدقوني كان يقطع رأسه وأنا أجزم بهذا إنما قال أبغضته مثلا يعني سمع شيء من القصة فأبغضه مثلا ما صارت تدين بالسبب نعم قال وإن أبغضت الرجل سببته أي وين أبغضت الرجل سببته نعم هذا بعد إيش بعد أضرب عنه قال أبغضته قال وإن أبغضت الرجل سببته نعم قال وإن أبغضت كيف تصير الباب مرة ثانية وإن أبغضت الرجل سببته نعم الزيادة وين نعم نعم حتى الواو وين أبغضت رجلا سببته بعد الواو حتى الواو نعم قال وأخبرنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا معاوية بن يعني يعني الضرير قال حدثنا عاصم يعني الأحول قال أتيت برجل قد سب عثمان قال فضربته 10 أصوات قال ثم عاد لما قال فضربته 10 أخرى قال فلم يزل يسبه حتى ضربه 70 سوطا. وأخبرنا علي أخبرنا محمد وليس أخبرنا علي وأخبرنا محمد؟ نعم نفس الذي قبله نعم فأخبرنا علي وأخبرنا محمد قال أخبرنا محمد نعم قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هرمان الرؤياني قال أخبرنا أبو قريب قال أخبرنا بن مبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شذا معاوية فضربه أسواقا قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى أن يضرب فقلت له حد فلم نقف على الحد إلا أنه قال يضرب وما أراه على الإسلام قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا الأي قال حدثنا جرير أخبرنا جرير عن مغيرة قال كان يقال شخص أبي بكر بن عمر من الكبائر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسن قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا سعد بن عثمان العسكري قال سمعت عمر بن أبي المقدادي قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول شتم أبي بكر بن عمر من الكبائر التي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونكفر مدخلا كريما الشتم من الكبائر مطلقة سواء يعني شتم أبي بكر بن عمر من الكبائر مطلقا بأي حال فإن حصل معه عياذا بالله تنقيص لدينه فهذا كفر لذلك بعد جمع من أهل العلم يرى أن سب أبا بكر وعمر أو شتم أبا بكر وعمر تدينا أن هذا كفر هذه مسألة يعني تفوق المسألة العامة لما وقع من الاتفاق على جلالتهما وعدم اختلاف الناس عليهم لا الصحابة ولا من بعدهم وإنما جاء الاختلاف بعد زمن الروافض قال أخبرنا أبو بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن رياك عن الحجاج أن أرطأت عن طلحة بن مصعب قال كان يقال قوم بني هاشم نفاق وموضوع بكر بن عمر نفاق والشاك وفي بكر كالشاك في السنة قال السنة يعني قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو بكر بن مهدي السعدي قال قلت لمنصور بن المعتمر أتناول السلطان وأنا صائم قال لا قلت أتناول هؤلاء الذين يتناولون أبا بكر بن عمر؟ قال نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد، قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال أخبرنا بكر بن موسى الرازي، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال حدثنا مصعب بن مقدام عن زهير بن قال قلت لمنصور بن المعتمد: اليوم الذي أصومه أبع في الأمراء؟ قال لا. قلت أبع في من يتناول أبا بكر بن عمر؟ قال بلى. قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال أخبرنا بشر بن آدم قال أخبرنا عبسر بن القاسم قال أخبرنا عمار بن الضبي عن عبد الله بن الحسن يعني بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال ما أرى رجلا يسب أبا بكر رضوان الله عليه يتيسر له توبة. قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا أسبار قال حدثنا عمرو بن قيس قال سمعت جعفر بن محمد يقول: برئ الله ممن تبرع من أبي بكر بن عمر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مالك بن مغول عن الشافعي قال: وشئت أن يملأوا هذا البيت الأهبل محطا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا. وكان يقول: لو كانت الشيعة من الطين لكانوا رخما. لأن اللي بعده ولو كانوا من الدولة كانوا لا استنى قالوا الضم لحظة لا جمع ما جمعوا رخم المفرد ممكن يقول لكانوا غرابا لا لحظة لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا جمع فهذاك نفس الشيء رخم إلا رخم المفرد رخم طب يا سيدة تأكيد يلحق بالرافضة ولا كرامة. نعم هو صاحب السؤال فهم الجواب. طيب نعم يلا يا شيخ من يبحث لا أنت تقول مفرد ورخم هذا أعرفه. طيب وجمعه الرخم واحد ما يخالف جمعه لا رخم قياس أن يكون أرخم لكن لا لا قياس يترك من السماء هذا إفراد يعني الجنس. قال: ولو كانوا من الجراد لكانوا حمرا. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا مصعب قال أخبرني أبي قال سمعت المهدي يقول: ما فتشت رافضيا إذا وجدته زنديقا ولا فتشت كذا إذا وجدته زنديقا. إيش؟ هو ما فتشت رافضيا قط. قط. إذا وجدته زنديقا ولا فتشت رواندياً. قط إلا وجدته زنديقا. كذلك قط. رواندياً بالألف؟ لا. رواندية فرقة. من رواندية. نعم. فرقة من فرق الفلاسفة. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال سمعت القاسم بن محمد أبا محمد الأشيب يقول لإسماعيل بإسماعيل: أتي المأمون بالرقة برجلين شغل أحدهما فاطمة والآخر عائشة فأمر لقبض الذي شتم فاطمة وترك الآخر فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن محمد لذلك يقول المأمون كان يتشيع بل ما أخذ الحكم من أخيه الأمين إلا بالشيعة خرج من خراسان ومعه الشيعة ورايات السود وزعم أنه ينتصر لأهل البيت فلما تولى ولي الخلافة أعطاهم ظهره وانقلب إلى الاعتزال وكان متفلسفا. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا أبو عمران موسى بن إسماعيل الحبري قال حدثنا سلم بن سالم عن سعيد عن قتادة قال: ما سب أحد عثمان إلا افتقر.

يعني الذي التي تذهب بالليل وتريد البغاء انا عجيب بكسر القاف قرطان لا قرطان هو قرطان قرطان قرطان ابو ابراهيم ايش معنى هذا ها قولوا قطع قطع قطع انقطع لا هو الصواب هو هذا يعني قال سمى جدي قرطان يعني انه في الليل يعمل اعمال غير طيبه نعم نقف على هذا ان شاء الله نكمل بعد الصلاه